الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا بيتان غير موجودة عندكم، وهي النهي عن سب الريح. قال الناظم فيها لو تكتبونها على جنب: إياك سب الريح فهي مسبة، إياك سب الريح، إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشاني جل وعلا. إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشاني. واسأل إلهك خيرها، واسأل إلهك خيرها، ولتستعذ، واسأل إلهك خيرها ولتستعذ من شرها، واسكت عن الهذيان. يقول الناظم: إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشاني جل وعلا، واسأل إلهك خيرها ولتستعذ من شرها، واسكت عن الهذيان، واسكت عن الهذيان. أي نعم، هذين البيتين ذكر فيهما الناظم حكم سب الريح، حكم سب الريح. واعلموا رحمكم الله أن سب الريح معناه لعنها وشتمها، لعنها وشتمها. والحق في هذه المسألة أنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يسب الريح. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا الحديث قد صححه الترمذي رحمه الله. فلا يجوز للإنسان أن يباشر الريح بالسب، لا يجوز للإنسان أن يباشر الريح بالسب لهذا الحديث. فقوله لا تسبوا الريح هذا نهي، والمتقرر عند العلماء أن النهي إذا أطلق عن القرينة فإنه يفيد التحريم. وهناك علة أخرى، وهي أن سب الصنعة سب لمقدرها وصانعها. فإذا مثلا لعنتها المقرفون، ففي الحقيقة أن اللعنة لا تأتي إليه، وإنما اللعنة تكون لمن صنعها. فإذا سب الصنعة سب للصانع، والله جل وعلا هو الذي خلق الريح وأرسلها وقدرها، فمباشرتها بالسب في الحقيقة سب لمن أرسلها وسب لمن قدرها وخلقها. فسب الريح أذية لله عز وجل فهو حرام، فسب الريح أذية لله عز وجل فهي حرام. وهناك وجه ثالث أيضا، وهو أن الريح خلق من خلق الله لا تملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، فمباشرتها باللعن والسب والشتم مباشرة من لا يستحق هذا. أنا ما في داعي شيء، مسكين هي مأمورة. فكون الإنسان يلعن شيئا لا يستحق اللعن، أو يشتم شيئا لا يستحق الشتم، أو يسب شيئا لا يستحق السب، هذا يكون قد وقع في حرام والعياذ بالله، كما سيأتينا في سب الزمان. ومنها أيضا أيها الإخوان وجه رابع، وهو أن هذا السب أو الشاتم للريح لم يسب الريح إلا لظنه أنها هي التي أتت بالشر والضرر، وهذه مشكلة، خلل في العقيدة، خلل في العقيدة. فإن اعتقد أنها مجرد سبب فهذا من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنها هي الفاعلة لهذا الشر والضرر لذاته بذاتها فهذا شرك أكبر. فإن قلت: وما المخرج الشرعي من هذا؟ المخرج الشرعي أن تلتزم بالورد الشرعي، إذا رأيت شيئا من الريح تكرهه، دمرت عليك شيء، أسقطت عليك ثمر نخل، قلبت عليك سيارة، أسقطت عليك عمود كهرب مثلا، فتقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الخلاصة. وقوله واسكت عن الهذيان، يعني اسكت عن الكلام الذي يفسد عليك دينك ويكدر عليك صفو عقيدتك من السب، ها، من السب والشتم الذي لا يجنى من ورائه إلا التقحم في الإثم والمخالفة. طيب، ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة جديدة، وهي مسألة قرن الدعاء بالمشيئة. قرن الدعاء بالمشيئة، قال فيه الناظم: بس هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة قرن المشيئة، الكلام بالمشيئة. شو يا جماعة، أنتم تبون نفصل في المسألة بما أن ما عندنا لبيتين، نفصل في المسألة شوي. شو يا جماعة، الكلام يقرن بالمشيئة في حالتين ولا يقرن بالمشيئة في حالتين؟ الكلام يقرن بالمشيئة في حالتين ولا يقرن بالمشيئة في حالتين؟ الكلام يقرن بالمشيئة في حالتين ولا يقرن بالمشيئة في حالتين؟ انتبه، فلا يقرن، لا يقرن الكلام بالمشيئة في حال الدعاء. فإذا دعوت الله فلا تقل إن شاء الله، والدليل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وقد تقرر في الأصول أن النهي المجرد عن القرينة الصارفة يفيد التحريم، فهو نهي صحيح صريح في تعليق الدعاء بالمشيئة، هذا لا يجوز. وأما من النظر فلأن المقصود من الدعاء إظهار الإلحاح والرغبة في الاستجابة، ولا لا؟ وتعليقه بالمشيئة ينافي هذا المقصود. مثل أن تأتي لرجل تاجر تقول عطني 5 سنت ودك وانت ما ودك بكيفك، يعني مش هذا في إلحاح؟ هل هذا في كمال رغبة؟ هذا بيطلع. ولأن الله جل وعلا لا مكره له في الاستجابة، فإن لم ير الله منك إلحاحا على دعائه وإعظاما للرغبة فليس ثمة من يكره الله على أن يستجيب لك دعاءك، فإن الله لا مكره له، ما في أحد يكره الله جل وعلا على أن يستجيب دعاءك. فإذا الدعاء لا يجوز ذكر المشيئة فيه، لا يجوز. عندنا مشكلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض قال: لا بأس عليك، كفارة وطهور إن شاء الله. قال كفارة وطهور إن شاء الله، فكيف هذا؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو له هنا، وإنما يخبر بأن مرضه هذا سيكون له إيش؟ كفارة وطهور. فهو خبر ولا دعاء؟ ها يا جماعة، خبر ولا دعاء؟ خبر. والأخبار الغيبية تقرن بالمشيئة. يعني مثلا أنت صدمته أقول أجر عافية إن شاء الله، أنا أخبر بأن حادث كذا أجر لك وعافية إن شاء الله، فهو خبر وليس دعاء. طيب، إذا قالوا فلان رحمه الله، رحمه الله، إذا كان من باب الدعاء فلا يقال إيش؟ إن شاء الله. وعلى ذلك قولهم جلالة المغفور له، هذه لا بد أن يقال إن شاء الله، لأنهم لا يقولونها من باب الدعاء لجلالة المغفور له، وإنما يقولونها من باب الإخبار، فهو مغفرة غيبية ما ندري عنها، فإذا لا بد أن تقول إيش؟ إن شاء الله. وقد نبهوا عليها في الماء، نبه عليها كبار العلماء، وبدأوا الإعلاميون يقولونها جلالة المغفور له بإذن الله إن شاء الله وهكذا. القسم الثاني من الأشياء التي لا تقرن بالمشيئة الأخبار التي وقعت وتحقق وقوعها، ما تقرن بالمشيئة. يعني مثلا أنا عندي ولد اسمه راشد، يجي واحد يقول عندك ولد اسمه راشد، أقول إيوة إن شاء الله. شو إن شاء الله؟ هذا خبر تحقق وقوعه ولم يقع إلا بإيش؟ بمشيئة. فهذا لغو، تعليق الكلام الماضي بالمشيئة هذا لغو. أو مثلا واحد اسمه وليد يقول اسمك وليد، أنا اسمي وليد إن شاء الله. شاك أنت في اسمك؟ ما موقع إن شاء الله هنا؟ أنا وليد إن شاء الله، أنا محمد إن شاء الله، أنا موظف في البلدية إن شاء الله، أنا علي ثوبي إن شاء الله، أنا أسناني في فمي إن شاء الله. كل هذا أشياء قد إيش؟ تحقق وقوعها. فالأشياء التي وقعت وانقضت هذه لا لا لا لا, لا يلا طيب إيش لا إيش لا دفوني يا ربع بكلمة لا حاجة لتعليقها بالمشيئة. لا حد له تعليق بالمشي، لا حد له تعليق بالمشي. هل حالتين لا تعلق، لا تعلق بالمشيئة، اللي هو ايش؟ ايش اللي الدعاء والكلام عن الماضي، الماضي الماضي الذي تيقدنا من وقوعها ما يعلق، ما يعلق بالمشيئة. أما عدم تعليق الدعاء بالمشيئة فلنهي الشرع، وأما عدم تعليق الأخبار الماضية بالمشيئة فلأنه لغو لا فائدة فيه، ولأننا لما وقعت عرفنا أن الله شاءها. القسم الثاني من الكلام، الكلام الذي لابد يجب وجوبا تعليقه بالمشيئة. القسم الأول أو الحالة الأولى، الأخبار عن الأشياء المستقبلية التي لم نتحقق وقوعها. هل سنذهب للرياض بعد انتهاء الدرس؟ الجواب إن شاء الله، لأن لا يزال خبر مستقبلي ما تحقق وقوعه. لا أصير مثل جحا معها دراهمات بيروح يشتري حمار، جاء واحد من زملائه وقال أين تذهب يا جحا، وهذه مذكورة ترى في كتب الأدب يعني، قالوا أين تذهب يا جحا، قال لأشتري حمارا، قال لا قل إن شاء الله، قال ولماذا أقول إن شاء الله، الدرهم معي والحمار في السوق ما هي مشكلة. راح حبيبي وسرق الدرهم منه، فرجع خائبا خاسرا، فلقيه صاحبه قال أين حمارك، قال وكيف أشتري الحمار وقد سرق الدرهم إن شاء الله، وقد سرق الدرهم إن شاء الله. فالأخبار المستقبلية لا بد أن تقرن بالمشيئة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ولا تقولن ها لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش أن يشاء الله. ويقول وهذا دأب أنبياء الله الصالحين، لما قال إبراهيم لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، طيب هل بيصبر إسماعيل ولا لا؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إيش إن شاء الله من الصابرين. إذا قضية مستقبلية، قضية مستقبلية. بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من الخضر أن يتابعه ها قال إنك لن تستطيع معي صبرا، طيب الصبر الآن ما بعد حصل شيء مستقبلي، قال ستجدني إيش إن شاء لا مو صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا، وهو نبي يوحى إليه. بل أعظم من ذلك، الله يعلق الأخبار المستقبلية بالمشيئة من باب تربية عباده وتعليمهم على ذلك. قال الله جل وعلا لا تدخلن، وهذا إقسام في أربع مؤكدات، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فإذا لا يجوز للإنسان أن يجزم بوقوع الأمور المستقبلية من غير مشيئة. بل والله يا إخوة والله العظيم أحوالنا أحوال يا إخوان، أحوالنا أحوال على ما قالوا الإخوان في جماعة تبليغ، أحوالنا أحوال. إذا قال الواحد منهم أنا بذهب للرياض أو بحفظ المتن أو سأدرس أو سأفتح دورة، والله كم من الأمور التي تفلتت علينا ولم يوفقنا الله لإكمالها ولا للقيام بها، لأننا اعتمدنا على إيش؟ على العزم على حولنا وقوتنا ولم نرجئها إلى من بيده الحول والقوة. هذا من الخذلان والله. بتنجح أي بنجح دارس هنا، الأسئلة بتصير سهلة. وين بتروح لتخرجت؟ أبروح العسكرية. طيب وش تزوج؟ أبى أتزوج بنت فلان. ولا راح العسكرية ولا أتزوج بنت فلان ولا حفظ المتون ولا خذله الله، لأنه اعتمد على حوله وقوته. ومن أسباب خذلان الله للعبد اعتماد العبد على إيش؟ حوله وقوته. إذا كان النبي الله جل وعلا قد عاتب محمدا أحب الخلق إليه لما جاءه المشركون وقال قالوا يا محمد أخبرنا عن فتية خرجوا في أول الزمان فأواهم المبيت إلى كهف، فجلسوا في كهفهم سنوات عديدة، أعطنا خبرهم وأخبرنا عن الروح، انتبه، وأخبرنا عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها ذي القرنين، قال سأفعل غدا، ولم يقل إيش، فجلس الوحي عنه 15 ليلة، 15 ليلة، ثم جاء الوحي معاتبا له ذلك العتاب الرفيق، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنا أوصيكم يا أخوان أن تذكروا أنفسكم وأن يذكركم إخوانكم بتعليق الأمور بإيش؟ بالمشيئة. هذا الأمر الأول الذي يجب تعليق المشيئة فيه. الأمر الثاني فيه مسألة مهمة، لماذا قلت الأمور المستقبلية التي لم نتحقق وقوعها؟ لأن الأمور المستقبلية التي تحققنا وقوعها بإخبار الدليل ما تعلق بالمشيئة. يعني هل ستخرج الشمس من مغربها؟ ما تقول ستخرج إن شاء الله، لا لا، مع أنه أمر مستقبلي لكننا متيقنون أنها ستخرج بإخبار إيش؟ الدليل. نحن ما ندري عن زمن خروجها لكنها ستخرج. واحد يقول والله هل سيخرج الدجال؟ ما تقول سيخرج إن شاء الله، كيف نشك؟ هذا مسألة إيمانية، والإيمان يطلب فيه اليقين لا الشك. فالأمور المستقبلية التي تحققنا وقوعها بالدليل ما نقرنها بالمشيئة، وأما الأمور المستقبلية التي لم نتحقق وقوعها بالدليل فهذه التي نقرنها بالمشيئة. الأمر الثاني الأمور الغيبية التي لا يدري العبد عن حقيقتها، فهنا لابد أن تعلق بالمشيئة لأنها غيبية. تقول هل الله يحبك؟ محبة الله من عدم محبته أمر إيش؟ غيبي. فإذا قل يحبني إن شاء الله. وعلى ذلك قولهم هل أنت مؤمن؟ الإيمان أمر غيبي في القلب، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، قصدك يعني الشك في كمال الإيمان ليس في أصل الإيمان. إيه نعم. نحن صلينا العشاء ولا لا يجمع؟ هل قبل الله منا صلاة العشاء؟ إيش ده؟ لماذا قلنا إن شاء الله؟ مع أن أمر مضى يعني. نقول لك أمر غيبي، فالأمور الغيبية يجب تعليقها بالمشيئة، والأمور المستقبلية التي لا نتحقق وقوعها يجب تعليقها بالمشيئة. طيب والدعاء يحرم تعليقه بالمشيئة، والأمور الماضية التي تحقق وقوعها من اللغو والعبث تعليقها بالمشيئة. فإذا الكلام يعلق بالمشيئة في حالتين ولا يعلق بالمشيئة في حالتين. من يستطيع أن يأتي بهاتين الحالتين وله مني دعوتين؟ ها وش تبي؟ أي حالات اللي تعلق ولا ما تعلق؟ أول شيء إذا كان في أمور مستقبلية إيش؟ الأمور المستقبلية التي لم نتحقق نقول إن شاء الله. والثانية أو الدعاء لا تقول فيه إن شاء الله. وبعد أي ما تقول فيها إن شاء الله صحيح. هذا هو، هذه الحالات الأربع. من يعيدها يا أخوان؟ ترى سهلة والله. تقول يعلق في حالتين ولا يعلق في حالتين؟ أيوة يعلق. خلص بس. يقول الناظم لا تقرنن مع الدعاء مشيئة، هذا في كلام إيش الذي لا يعلق. لا تقرنن مع الدعاء مشيئة، يعني لا تدعو بإيش؟ بقرن المشيئة. ولماذا؟ لأنه دعاء، والدعاء لا يعلق بالمشيئة للأثر والنظر كما ذكرت قبل قليل. واعزم دعاءك يا أخ العرفاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليعظم الرغبة وليجد في الطلب وليعزم نعم فإن الله لا مكره له. ثم تكلم عن سب الدهر فقال إيه نعم يا أخوان، اعلم رحمنا الله وإياك أن سب الدهر محرم بإجماع العلماء وجريمة، وفاعله مستحق للعقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل هذه الأقوال القبيحة الفاسدة. وسبب تحريم سب الدهر الأثر والنظر، أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فدل ذلك أيها الإخوان على أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز، فالتخلص منه واجب واستعمالها مناف لكمال التوحيد. وأما من النظر فلأن الدهر من خلق الله وصنعة الله جل وعلا، وقد تقرر لنا قبل قليل أن سب الصنعة ها سب لمن خلقها وقدرها، فحقيقة السب أنه يعود إلى إذاء الرب جل وعلا لأنه هو الذي قدره وسخره. ولأن سب الدهر سب لمن لا يستحق السب، الدهر إيش سوالك؟ الدهر مخلوق مربوب مدبر مثلك أنت، فكونك تباشره بالسب فأنت تسب من لا يستحق السب وتشتم من لا يستحق الشتم، خلاصة كما ذكرنا في إيش في سب الريح في سب الريح. ولأن سب الدهر انتبه انتبه لا يقوم به الإنسان إلا لظنه واعتقاده أن للدهر إيش أثرا في هذا الضرر والشر الذي جاءه، فهذا في خلل في التوحيد والعياذ بالله، هذا في خلل في التوحيد وجرأة على مقام الربوبية. وقد كثر في أشعار الجاهلية يا أخوان الفضلاء، كثر في أشعار الجاهلية سب الدهر، فمنه قول الشاعر يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً وأنت والد سوء تأكل الولد. قلت مثل الأبو اللي يأكل عياله، وهذا اسم سب الدهر. ومنه قول بعضهم: قبحا لوجهك يا زمان، قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبح برقع. يعني ورا كل قبيح تلقاها. ومنه قول بعضهم: هذا زمان أسود ينهر اسود. وقول بعضهم: هذا زمان كالح. وقول بعضهم: إذا أصابه مكروه ليه يا زمن، ليه يا زمن. هذا كله من سب الدهر. ومنه قول الدهرية، ومنه قول الدهرية: ما هي، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ونحو هذه العبارات، وكل ذلك حرام وقادح في التوحيد. وقد يكون سب الدهر من الشرك الأكبر، وذلك إذا قام في قلبه واعتقاده أن الدهر هو الفاعل لهذا الشر بذاته بغير تقدير الله جل وعلا. وإذا لم يعتقد المسلم ذلك فلا أقل من أن يكون محرما وكبيرا من كبائر الذنوب. وعلى كل حال أيها الإخوان، فالواجب على المسلم ألا يكون لعانا ولا طعانا على الدهر، فعليه أن يكف لسانه وأن يحفظه عن مثل هذه الأقوال التي لا خير فيها. آخر بيت عندنا في المملكة العربية السعودية. لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى. هو من يجمع، من الهادي إلى سبل الهدى؟ الله، الله بمشيئة الإنسان. إيش معناها؟ يعني لا تقول ما شاء الله وشئت. لا تقرنن مشيئة الله بمشيئة الإنسان، لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان. اعلم رحمك الله أنه لا يجوز أن تقرن مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق، لا يا حبيبي، هذا حرام. فهذا القول لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر اللفظية، وهو نوع من أنواع شرك الألفاظ. ودليل ذلك حديث قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، يا محمد، إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. انتبه، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، والكعبة يعني حلف، حلف بالكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذا لا يجوز أن تقرن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان. والابن ماجه من حديث أبي الطفيل قال: رأيت كأني أتيت في المنام، يعني رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. يقول أنتم بطرانين يعني ممتازين، بس أنكم تقولون عزير بن الله. قال: ثم مررت، ثم قالوا، انتبه، فقالوا لي وإنكم، يعني المسلمون، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت على نفر من النصارى فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا لي: وأنتم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت وشاء محمد. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: هل أخبرت يا طفيل بها أحدا، هل أخبرت يا طفيل بها أحدا؟ قلت: لا. قال: فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذه الأدلة تدلك على النهي عن قرن مشيئة الله تعالى بمشيئة أحد من الخلق. نعم. وعندنا فائدة نتم الكلام بها، اسمع اسمع اسمع، قاعدة في هذا، وهي آخر قاعدة في القواعد المذاعة في مذهب السنة والجماعة. يقول العلماء: لا يقرن مع الله غيره بواو العطف في مسائل العبادة والمشيئة، ويقرن مع الله غيره في غيرها. لا يقرن مع الله غيره بواو العطف في العبادة والمشيئة، ويقرن مع الله غيره في غيرها. كأن تقول والله لأبيك: أنا أريد أن أرضي الله وأرضيك، هذا جائز، لأن الرضا ليس من أمور العبادات ولا من أمور المشيئة. لكن ما تقول والله أنا نحن نصلي لله وللرسول، لا، الصلاة عبادة فلا تقرب مع الله غيره. ما تقول نحن نزكي لله وللرسول، الزكاة عبادة. ما تقول نحن نحج لله وللرسول، فإذا أمور العبادة يجب إفراد الله بها، فلا يقرن مع الله، فلا يقرن مع الله جل وعلا غيره، فلا يقرن مع الله جل وعلا غيره. طيب أمور المشيئة أيضا يفرد الله بها، ما تقول ما شاء الله وشاء أبي، ما شاء الله وشاء الملك، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء النبي، لا. فأمور العبادة يجب ألا يقرن مع الله فيها غيره بحرف العطف الواو، وأمور العبادة لا يجوز أن يقرن مع الله غيره بحرف الواو. ما المشيئة والعبادة، يقول القاعدة لا يقرن مع الله غيره في مسائل المشيئة والعبادة، ويقرن معه غيره في ذلك. اسمع إلى قول الله جل وعلا يا شيخ، اسمع إلى قول الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. هذه مسألة الإتيان، والمراد بها الإتيان الشرعي، تقرير الأحكام، والتشريع حق لله وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، فالأحكام يجب قبولها إن صدرت من الله أو صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا لا دخل له لا في العبادات ولا في المشيئة. اسمع إلى قول الله جل وعلا، اسمع إلى قول الله جل وعلا: نحن، قال وأطيعوا الله وإيش؟ وأطيعوا الرسول، ما قال ثم أطيعوا الرسول ولا لا؟ لأن هذه مسألة طاعة، والرسول له حق الطاعة كما أن لله له حق الطاعة. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هالأمرين عندك بس هي خطيرة، هي أمر إيش؟ العبادة وأمر المشيئة. اسمع أيضا أمثلة أخرى، اسمع إلى هذا. قال: سيؤتينا الله، قال الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا إيش؟ حسبنا الله. ما قالوا إيش؟ ليه؟ لأن العباد الحسب هو الكافي، والكافي والذي يتوكل عليه عباده، فالحسب هو الكافي، وكفاية الله لعبد هذا من باب العبادات، أن تتعبد لله بأن تتوكل عليه وتفوض أمورك إليه. ما قال وقالوا حسبنا الله والرسول، لا، الإيتاء حق لله وحق للرسول، فقال آتاهم الله ورسوله، لكن لما جاء الحسب وهو التوكل والكفاية هذا عبادة، فقال وقالوا حسبنا الله، ثم نعود مرة ثانية قال سيؤتينا الله من فضله وإيش؟ ورسوله، ثم من الرغبة إنا إلى الله راغبون، لأن الرغبة عبادة، ما قال إنا إلى الله والرسول راغبون. ما أدري يا إخوان واضح هذا؟ فلا يقرن مع الله غيره في مسائل العبادة. اسمع إلى هذه الآية، قال ومن يطع الله ورسوله، ماشي هذه، ها، ويخشى الله، ما قال ورسوله، ويتقه، يعني يتقي الرسول، لأن الطاعة حق لله وحق الرسول فقرن اسمه بها، لكن الخشية عبادة لله، التقوى عبادة لله، ويتقه فأولئك هم الفائزون، فخص نفسه بما هو من خصائصه وهو العبادة، وقرن نبيه معه في إيش؟ في أمور الطاعة، في أمور الطاعة، في أمور الطاعة لله، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومنها أيضا ما شاء الله وشئت، هنا لا يجوز، والمخرج منها أمران: إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة قد أتممنا شرح نصف المنظومة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل والدعوة إلى ما تعلمنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأسأله جل وعلا أن يوفقكم أيها الوجوه الطيبة لكل خير، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء على ما أعنتم وتفضلتم به من ترتيب أمور هذه الدورة. أسأل الله أن يبيض وجوهكم وأن يحرمكم على النار، وأن يشرح صدوركم ويغفر ذنوبكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وأن يجعلكم من السعداء السعادة المطلقة الكاملة في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر والنشر. وأسأله جل وعلا أن يعيذني وإياكم والمسلمين جميعا من الفتن وشرورها ما ظهر منها وما بطن. ونكمل إن شاء الله القسم الثاني في دورة مستقلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله ثم أتوب إليه، ثم أستغفره وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان، ثم أستغفره جل وعلا وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net.